إذا اختلف في الثمن تحالف. طيب يعني اشترى منه كم تبيعني هذه السيارة؟ قال ب5000. قال اشتريت خلاص تم البيع. يوم جاي يعطيه الفلوس أعطاه 4.5. قال شنو؟ قال الفلوس السيارة. قال اتفقنا على 5. قال لا اتفقنا على 4.5. عاد الله أعلم من الصاج فيهم. قد يكون اللي يقول 4.5 هو المحق، وقد يكون اللي قال 5 هو، وقد يكون هناك يعني لبس في الموضوع ممكن. نعم وهذا يحدث ترى، خاصة وذلك من شروط صحة البيع معرفة الثمن حتى ما يقع مثل هذا الأمر. من شروط صحة البيع معرفة الثمن، اللي هذا يقول له 5، قال له لا 4.5، قال له 5، قال له 4.5، قال يصير خير يلا خلاص تم البيع. يصير خير على شنو؟ اتفقتم على ماذا؟ على 5 ولا 4.5؟ فاللي قال يصير خير هذا مش على أنها 4.5 خلاص، وذاك مش على أنها 5. فعند تسليم البضاعة أو شيء وتسليم المال يقع الخلاف بين الناس. ولذلك الأصل في البيع وأشهد إذا تبايعتم، هناك شهود يشهدون على هذا، وتكون مسائل واضحة، اتفقنا على السعر الفلاني كذا ما في. أما يصير خلاف بعدين غلط. فالمهم إذا اختلف في قيمة المبيع يتحالفان. يعني هذا يقول بعتها ب5، هذا يقول اشتريتها ب4.5، احنا اتفقنا على 4.5، يقول لا اتفقنا على 5. وراحوا للقاضي، ما ايش عندكم؟ قال انا اشتريتها منه ب4.5 وبعدي ب4.5، وانت لا والله بعتها ب5. قال احلف انه ب5. قال والله العظيم بعتها ب5، احلف انك بعتها اشتريتها ب4. قال والله العظيم اشتريتها ب4.5. اذا ما نقال الواحد يلا خلينا نقول واحد منهم كذاب او واحد منهم واهم، صحيح؟ لا يمكن يكون كلاهما صادق متثبت، لا يمكن، يا واحد كذاب يا واحد واهم. زين، فهنا اذا وصلت المرحله هذه كلاهما حلف ما في شيء يثبت ان هذا صحيح ولا صحيح، هنا القاضي يقول اعطى سيارته، لا تعطي فلوسه، يلا توكل على الله، روح شوف سياره ثانيه وانت رجع له الفلوس، خلاص ماكو شيء، خلاص انتهى البيع، يفل البيع، يقيلهما. يقيلهما يعني من البيع يفسخ هذا، يعني عدم وجود اتفاق، عدم وجود اتفاق. ما يصير واحد يقول لا انا ابيها وشريتها وهذا واربع، مو بكيفك، مو بكيف، لانه هو يقول الا اذا اتى ببين شهود او رجى بينهما، موضوع ثاني هنا، فظهر انه كذب، لكن احنا نقول ما في شهود ولا في بينه. طيب فهنا يفسخ البيع، يفسخ البيع بينهما. ومستحب للانسان بشكل عام حتى لو ما عنده عذر صاحبه، يعني أنا الآن بعتك هذه السيارة ب5000 وما فيها الشروط هذه كلها موجودة، وما في خيار مجلس انتهى وغير معيبة، كل شيء مضبوط، بس أنا غير صاي إشارة وعلي كذا، جيت قلت لك فلان أعطني فلوسي خذ سيارتك، عسى ما شر، قال والله ما شر، بس والله كني تحسفت، وهذه له الحق أن يقول لا. لماذا؟ تم البيع، تم البيع، لكن الأفضل أن يقيله، يقول له أبشر أتب السيارة كما هي، قال لا وترست لك بنزين يعني. يا خلاص رجع السيارة، هات فلوسك، الوجه من وجه أبيض كما يقال، مع السلامة. هذا أفضل شيء، أن الإنسان يقيل عثرة أخيه، ويقول من أقال أخاه قال الله عثرته يوم القيامة، يعني شوف الله كيف يبدلك سبحانه وتعالى إذا أحسنت إلى من يشتري منك، بغض النظر حتى لو كان كافرا حتى لو كان مسلما. زين، من قال عثرته أخي قال الله عثرته، صلى الله عليه وسلم يقيل عثراتنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.